إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننبه قبل البدء في هذا الدرس إلى أن غدا إن شاء الله تعالى صلاة الاستسقاء. هذا الدرس هو الدرس الثالث من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وقد انتهينا في الدرس السابق وهو الدرس الثاني على الكلام على حديث الخوارج والقدرية، وهي البدع التي نبه عليها الشاطبي ليبين أن الغربة منها ما تكون بين أهل الإسلام والكفر، فإن أهل الإسلام بين أهل الكفر غرباء، وذلك في حال ضعفهم وعدم مكنتهم. وهناك نوع من الغربة أيضا أشار إليه، ألا وهو غربة أهل السنة بين أهل الأهواء. ونربط بين الدرس الماضي وهذا الدرس عندما أشار الإمام الشاطبي رحمه الله إلى تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال: يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر. وكان من الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي الكلام على معنى كلمة الإمام الشاطبي هنا أنهم يأخذونه على الظاهر، وورد في ذلك أكثر من سؤال. وهي مسألة علمية تتعلق بالموضع، فلا بأس من التنبيه عليها، وهو كيف يوفق طالب العلم بين مسألة النظر في النصوص وجمعها ومعرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد، وبين فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أخذهم بالحديث فيعملون به مباشرة حتى يتضح لهم مثلا ما يخصصه أو ما ينسخه. وكذلك ما ورد أيضا من سؤال السائل في قوله: هل يعمل بالنص العام قبل معرفته هل هناك ما يخصصه، وكذلك هل يعمل بالمطلق قبل معرفة ما يقيده. وكل هذه الأسئلة ترد على هذا الموضع، ومن ذلك: هل الأصل العمل بالباطن أم الأصل العمل بالظاهر، وما الفرق بينهما؟ ولا شك أن هذه الأسئلة تتجه على ما ذكره الإمام الشاطبي هنا. والأصل عند أهل السنة كما هو معروف هو العمل بمجموع النصوص التي وردت في الكتاب والسنة، ومعرفة حكم الله عز وجل من قوله سبحانه وتعالى في كتابه، ومما صح في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما جرى التنبيه في الدرس الماضي أن هناك من المسائل ما يتعلق بها أكثر من نص في الكتاب والسنة، ولذلك وجب على طالب العلم أن يتأمل في معاني هذه النصوص، ولا يأخذ نصا مفردا بعيدا عن النصوص الأخرى. ولذلك كان منهج السلف في التعلم هو إما أن يكون الإنسان عارفا بنصوص الكتاب والسنة عالما بها، وإما أن يكون من الذين يسألون أهل الذكر كما قال الله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان السلف رضوان الله عليهم يأخذون بظواهر النصوص لكن على علم وبصيرة، فإذا كان الظاهر ليس له ما يخصصه وليس له ما يقيده أخذوا به على ذلك المعنى، وإن كان له ما يخصصه أو يقيده أو يبينه نظروا في ذلك المبين لذلك النص. كما ينظرون في الخاص الذي يقيد العموم خصص العموم، وينظرون في المقيد الذي يقيد المطلق، وهكذا. فلكن أهل الأهواء يذهبون فيأخذون ببعض النصوص ويضربون بعض النصوص بعضها ببعض، وشأنهم في ذلك شأن أهل النفاق. وأضرب لكم مثلا يوضح المقصود. ألم يأمر الله عز وجل المنافقين فأمرهم بالإيمان؟ فماذا قالوا؟ قالوا كما ذكر الله عز وجل على لسانهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ألم يدعوا الإيمان؟ ولكن أي إيمان يقصدون؟ أي إيمان يقصدون؟ إنهم يقصدون الإيمان الذي يجمعون معه النفاق، ولذلك أكذبهم الله في هذا ولم يقبله منهم، مع أن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة كيف تعرف بالإيمان؟ إذا أردت أن تعرف معنى الإيمان فمن أين تأخذه؟ تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وتسمع قول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتسمع أيضا أحاديث كثيرة تدل على أن العمل من الإيمان، وأن قبول الشرع من الإيمان، وأن التحاكم للشريعة من الإيمان، وأن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، وأن اليقين والتصديق بالآخرة من الإيمان، وأن الصلاة من الإيمان كما ورد في ترجمة البخاري، وكذلك الزكاة من الإيمان. فمعنى هذا دخلت سائر الأعمال في الإيمان الذي أمر الله عز وجل به. فإذا أمر المنافقون بالإيمان قالوا آمنا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، فكيف أقام عليهم القرآن الحجة في أن إيمانهم الذي يدعون ليس بمعتبر، وإنما المعتبر هو إيمان مفسر مبين في الكتاب والسنة. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فكأن هذه المفاهيم يأخذها كل قوم على ما يريدون، فهؤلاء يدعون أنهم مصلحون مع أنهم يعملون ماذا؟ يعملون الفساد بعينه، ويدعون أنهم مؤمنون وهم ليسوا بمؤمنين. ولو أنهم تأملوا فيما ذكره الله عز وجل من نصوص الكتاب والسنة وصدقوا في عبادة الله لما اعتذروا بمثل هذه المعاذير. لكن كيف أقام الله الحجة على هؤلاء؟ قال الله عز وجل مقيما الحجة عليهم: آمنوا كما آمن الناس. من المقصود بالناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهنا طلب منهم إيمان عملي واضح، وهذا ما ستأتي الإشارة إليه عند الحديث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، في وصف الجماعة، وفي ذكر الوصف المنجي وهو وصف السنة والاتباع: ما أنا عليه وأصحابي. فكأن الحديث هنا يشير إلى أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو علم، وهي نصوص القرآن ونصوص السنة، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو تطبيق عملي لتلك النصوص. فإذا جاء هؤلاء يتلاعبون بالنصوص ويزعمون أنهم مؤمنون، ردهم القرآن حجة عليهم إلى أي شيء؟ إذا كان العلم لا ينفع معهم ردهم إلى ماذا؟ إلى الواقع التطبيقي، إلى الواقع العملي. والواقع العملي متمثل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله عز وجل: آمنوا كما آمن الناس. فماذا قالوا؟ حتى تعلمون أن الآن الحجة قد وضحت، ليس الإيمان الذي تدعون، وإنما هو الإيمان الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فماذا قالوا؟ قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. ويسمون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سفهاء. فهنا لا شك أن مما يبين معنى الإيمان وطريق النجاة والصدق في عبادة الله هو الجمع بين العلم الشرعي، أي من حيث نصوصه، والجمع بين الواقع التطبيقي الذي يفسر تلك النصوص. ولذلك جاء أهل الأهواء واتبعوا بعض ظواهر النصوص وتركوا النصوص الأخرى فضلوا أضلوا، سواء في معنى الإيمان أو في الصفات أو في كثير من مسائل الاعتقاد. وأهل السنة يأخذون بظاهر النصوص، اللهم إلا أن يكون هناك ما يخصصها أو يقيدها أو يفسرها ويبينها. وهذا أصل عظيم تميز به السلف الصالح رضوان الله عليه. وما ذكره الشاطبي هنا أن هذه الفرق تأخذ النصوص على الظاهر ليس لأن الأخذ بالظاهر مذموم، لا، لأن الظاهر في أي نص من النصوص إذا لم يكن هناك ما يخصصه أو يبينه أو يقيده فإنه لا حكم إلا لذلك الظاهر يجب الأخذ به. لكن ذم أخذهم بالظاهر هنا لأنهم لا يردون النصوص بعضها إلى بعض إذا احتاج النص إلى تفسير وبيان، إذا احتاج النص إلى تفسير وبيان. ولذلك أيضا القول بمسألة العموم هنا إذا كان هناك لفظ عام فإنه أيضا يعمل به ما لم يعلم ما يخصصه، فإن كان هناك مخصص وجب المصير إليه. ثم بدأ يذكر الفرق التي تكثر حسب ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الحديث الآخر، هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب السنة والترمذي وقال حسن صحيح، وأيضا أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. والحديث واضح في بيان افتراق اليهود والنصارى، وإن كان في بعض الألفاظ لم يرد لفظ النصارى، وأيضا وارد افتراق هذه الأمة، وسبب ذلك هو التبديل. التبديل وهو تغيير الوحي وتبديله. والفارق بين هذه الأمة في فرقها وأهوائها وخلافاتها وبين النصارى واليهود أن اليهود والنصارى بدلوا رسم كتبهم، بدلوا كتبهم، بدلوا حروفها وبدلوا رسمها وبدلوا أسماءها وأضافوا إليها، فهناك أناجيل متعددة يضيفها الأحبار والرهبان، وهناك كتب وصحف يضيفونها من عند أنفسهم ويغيرونها. والتبديل يطلق على هذا المعنى، ويطلق على معنى آخر وهو إخفاء الحكم وعدم إظهاره وتغيير معناه مع إبقاء رسمه. فالذي ظهر في الفرق، في فرق النصارى، أنهم بدلوا كتبهم. وإما أشار إلى هذا المعنى عند أهل التفسير في قول الله تعالى: بما استحفظوا عليه من كتاب الله، والسين هنا والتاء للطلب، أي الله عز وجل استحفظهم على كتبهم فضيعوها، استحفظهم على كتبهم فضيعوها وبدلوها. ولذلك بدلوا من نسخهم ما كان مذكورا فيه البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد وجد في بعض كتبهم البشارة بذلك حتى هذا العصر وأخفوها. وهم إما أن يخفوها وذلك من معنى التبديل، وإما أن يبدلوا رسمها وذلك من معنى التبديل. ومن الأول يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن يغيروه ويخالفوا عنه. فالتبديل معناه واسع، منها ما ذكر عند أهل الكتابين: فإنهم بدلوا كتبهم وغيروها حتى لم يصبح عندهم كتاب معلوم يرجعون إليه، إلا ما أدخلوا عليه من الأهواء وما أدخلوا عليه من البدع وما أدخلوا عليه من التغييرات. ولذلك في هذا العصر بقي عندهم من كتبهم ما يصلون به في كنائسهم، وذلك ما يقوم به بعضهم وليس كلهم يصلون تلك الصلوات، وبقي عندهم أشياء لا تكاد تذكر. ولذلك لما رجعوا إلى واقع حياتهم، لما رجعوا إلى واقع حياتهم فأرادوا أن يحكموها لأن الإنسان يحتاج أن يحكم واقع حياته بأحكام، فلم يجدوا من ذلك شيئا في كتبهم لأنهم بدلوه، وكان الواجب عليهم أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الشريعة السمحة والشريعة الشاملة التي فصل فيها الأحكام، فلم يصنعوا ذلك، فصنعوا حينئذ لأنفسهم القوانين التي تسمى القوانين الوضعية، وحكموا بها أعراضهم، وحكموا بها أموالهم، وحكموا بها أحوالهم، وحكموا بها جميع حياتهم، وبقي لهم من دينهم المبدل الكفر والشرك، ومن ذلك تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كما هو معلوم لا يؤمنون به ويزعمون أنه لم يرد في كتبهم، وذلك من التبديل أيضا. ويرجع هذا السبب إلى أمر خطير ينبغي أن يحذر منه المسلمون، وهو أن أهل الكتابين أعطوا الكهان والرهبان والأحبار حق التشريع من دون الله، فأصبح الرهبان والأحبار والكهان يشرعون لهم، كما كان الأحبار كما كان الكهان في الجاهلية يوم جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشرعون للناس الأحكام والنظم والقوانين. فأهل الكتابين وقعوا في التبديل، ثم وقعوا بعد ذلك في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، فانقطعوا عن الشريعة الإسلامية، فأخذوا يضعون لأنفسهم القوانين التي تسمى القوانين الوضعية اليوم، ويضعون لأنفسهم مصادر يرجعون فيها للأحكام، تضع تلك التشريعات رهبانهم وأحبارهم وأممهم وقياداتهم ومفكروهم وحكماؤهم يضعون لهم ذلك. التبديل الذي وقع في هذه الأمة يشبه هذا التبديل، إلا أنه يخالفه في أمر واحد مهم، ألا وأن الله عز وجل حفظ القرآن سبحانه وتعالى ولم يستحفظنا عليه، وإنما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومعنى هذا أن الله تكفل في سابق علمه وقدره أن يكون هذا الكتاب محفوظا، ولذلك من لازم حفظه بفضل الله ورحمته أن جعل طائفة قائمة بالحق إلى يوم القيامة تحفظ هذا الكتاب، فلا يستطيع أحد أن يبدل في رسمه، ولا يستطيع أحد أن يبدل في حرف منه، فهذا الكتاب محفوظ، وكذلك السنة. لكن وقع التبديل في معانيه، وقع التبديل في معانيه، وإلا فإن الصحف التي في المساجد نسخ القرآن يطبعها المسلمون، وكان هناك من الكفار أيضا من يطبعونها، لكن لا يستطيعون أن يغيرون فيها حرفا، وإذا وقع التحريف فيها سواء كان بقصد، أي كان عمدا أو كان بغير قصد، فإن في المسلمين من يكتشف هذا في أسرع وقت، سواء من الأطفال الأصاغر أو من القراء الأكابر كما هو معلوم المشاهد. فحفظ الله هذا الكتاب، رسم هذا الكتاب من التغيير والتبديل، والسبب في ذلك كما هو معلوم أن هذه الرسالة عامة إلى يوم القيامة وحفظت، وأن ما كان عند أهل الكتابين ليس عاما إلى يوم القيامة، لأن الواجب عليهم أن يتبعوا ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل، وكذلك معانيه محفوظة عند الطائفة التي تقوم بالحق. فيبقى أن هناك من أهل الأهواء والمنافقين من يبدل في معانيه، من يبدل في معانيه ويضرب بعضها ببعض، ولذلك وجب على الطائفة القائمة بالحق أن تبين السنة وأن توضح الحق وأن تبين معاني القرآن ومعاني الإسلام حتى تتضح معانيه التي كانت هي دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتنكشف بعد ذلك الأهواء وينكشف ذلك التبديل الذي تتابع عليه أهل الأهواء من قرون طويلة، فبدلوا في معاني الصفات، وبدلوا في معاني الإيمان، وبدلوا في معاني الشرائع، لكن الله عز وجل برحمته حفظ الطائفة القائمة بالحق لتبقي هذا الدين لمن أراده ولمن بحث عنه ولمن طلبه واضحا بينا محفوظا رسمه في الكتاب لا يستطيع أحد أن يبدل فيه، ومحفوظة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحفوظة أيضا معانيه. أي نعم. أقرب. وفي الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ومسلم في كتاب العلم، والحديث واضح فيه معنى المشاكلة. ولذلك إذا رأيت أو نظرت أو تأملت في الانحرافات التي وقعت عند المسلمين تستطيع أن ترجعها كلها أو أكثرها في معنى هذا الحديث، وواضح المعنى حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. فمن تبديل المعاني التي وقعت في أهل الأهواء وقع ذلك أيضا عند أهل الكتاب، فإنهم بدلوا معاني دينهم. وكذلك الاقتصار على بعض الدين دون بعض وقع عند أهل الكتابين أيضا، وكذلك ما يقع في مشابهة هديهم في أعيادهم وقع ذلك عند أهل الكتابين، وكذلك ما وقع عند كثير من عباد القبور كذلك وقع في التقديس أهل الكتابين لأنبيائهم ورهبانهم أيضا، وكذلك في التحاكم إلى غير شريعة الله وقع ذلك عند أهل الكتابين، وكذلك أيضا حتى في كثير من الأحكام الجزئية التي تتعلق بلباس النساء أو العري أو غير ذلك كذلك وقع عند أهل الكتابين. وذلك يبين لكم ما تضمنه حديث الصادق المصدوق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. أي نعم. وهذا أعم من الأول، فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء، وهذا الثاني عام في المخالفات. يعني يشير إلى أن الافتراق الأول في الحديث هو الافتراق في العقائد وظهور البدع فيها، وهذا أيضا ظاهر وسيأتي له تفصيل في عندما يتحدث عن الكلام عن الفرق بالتفصيل. وأشار هنا على إلى هذا المعنى على سبيل الإجمال، وهو المناسب هنا في المقدمة. وأما الحديث الثاني فظاهر فيه العموم أيضا، من حيث أنه عام لجميع المخالفات كما أشرت في التطبيقات السابقة، فإن منها في متابعة أهل الكتابين ما يكون في مسائل العقائد والشرك والبدع الكبرى، ومنها ما يكون في المخالفات الجزئية. والحديث الثاني أيضا له دلالة على هذا المعنى، وسيأتي الكلام في ذلك تفصيلا عند الشاطبي رحمه الله في باب مستقل. نعم، اقرأ بارك الله. ويدل على ذلك من الحديث قوله: حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة. الجبلة في الخلقة، يعني كأنه يقول من الخلقة التي خلقها الله عز وجل في النفوس هي التأسي بالأفعال والاقتداء. ويشير هنا إلى معنى عظيم، وأن هذه الأمة يوم تكون هي الأمة الرائدة، ويوم تكون هي التي تحمل الحق للناس في الأرض كلها، فما الذي يحدث؟ ما الذي يتأسى بالآخر؟ يتأسى الكفار بالمسلمين، ويقتدي أهل الملل الأخرى بالمسلمين، ومنهم من يسلم ويهتدي، وحتى الذي لا يسلم ولا يهتدي يتأثر بأعراف المسلمين وعاداتهم. ومن درس التاريخ تبين له ذلك، فإن المسلمين لما كانوا هم القوة الكبرى في العالم وتنتشر الفتوح معهم في كل مكان، فإنه يظهر هذا المعنى بجلاء، فيصبح الذي يتأسى بهم ويقتدي بهم هم الأمم الأخرى، وهم لا يخلو حالهم بين من أمرين: إما أن يقتدوا بهم، إما أن يقتدوا بالمسلمين اقتداء مطلقا، وذلك يكون بالإسلام وقد أسلم منهم قوم كثيرون، وإما أن يتأثروا بعاداتهم كما تأثر النصارى لما دخل المسلمون إلى الأندلس وأقاموا دولة الخلافة هناك، فإن النصارى في الأندلس وحتى في بلاد أوروبا كانوا يتأثرون بعادات المسلمين وبأخلاق المسلمين، وكانوا يتعلمون عندهم ويتأثرون ويتأسون بهم. فالتأسي المقصود به إما التأسي الكامل والاقتداء الكامل، وذلك بالدخول في الإسلام، وقد وقع ذلك من حيث الوجود، يعلم ذلك من درس تاريخ هذه الأمة وعلاقتها بأهل الكتابين. وإما أن يكون التأسي جزئيا في بعض الأمور، هذا أمر جبلي فطري، فإذا حدث العكس فأصبحوا هم الذين ينشرون مبادئهم وينشرون أفكارهم ويغزون العالم بآرائهم وبمذاهبهم وبنحلهم، فإن الأمر قد انعكس، فصار من المسلمين من يدخل في مذاهبهم كما دخل خلق كثير قبل سقوط الشيوعية في الشيوعية، وكما دخل خلق كثير في العلمانية، وكما دخل خلق كثير في كثير من مبادئهم ومذاهبهم، بل وتنصل خلق كثير أيضا، ومنهم من يتأسى بهم تأسيا جزئيا، وهو أن يتابعهم في كثير من مخالفاتهم. فلا شك أن كل صاحب مخالفة من شأنه أن يدعو غيره إليها. ولأهمية هذا المعنى، فإن المسلمين إذا توافرت جهودهم وقام دعاتهم ونشروا الحق في العالم، فإنه يعود للمسلمين ما كانوا عليه من قبل، فيتبدأ الأمم الأخرى هي التي تتأسى بهم، وهي التي تنقاد إليهم، وهي التي تتأثر بهم. إيه نعم. وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق الموالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. كان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، وأهله غالبون، وسوادهم أعظم الأسودة، فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين، فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه، ولكن ابتدع فيه صولة يعظم موقعها، ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون. فأشير هنا إلى أن الإسلام لما انتشر وتمكن في البلاد وبدأ تدخل الأمم الأخرى فيه، فإنه كثر أولياؤه، ولذلك أشار هنا إلى كثرة الأهل والأولياء ثم قال الناصرين، لأنه هذا هو الأصل في هذه الأمة، ليس الأصل فيها هو القعود عن نصرة الدين، وليس الأصل فيها هو الضعف، وإنما الأصل فيها هو نصرة الدين والاجتماع على ذلك. وكانت نشأة المسلمين أول أمرهم بما يتناسب هذا الحال، فاجتمعوا وتعاونوا وتناصروا، وهذا من معنى ما أشير إليه في كثير من الأحاديث، يأرز هذا الدين، ومعنى يأرز أي يتجمع ويتمكن وينطلق مرة أخرى. ففي غربته الأولى كان غريبا، ثم تجمع وقوي وتمكن، فانطلق حتى صار سواده هو أكثر الأسودة، وانتشر أهله في الأرض، وانتشرت الفتوح الإسلامية. فهنا لا شك أنه قد زالت الغربة التي أشار إليها المصنف. إذا عادت الغربة مرة أخرى فيأرز هذا الدين كما ورد في الأحاديث، يأرز إلى الحجاز، يأرز بمعنى يعود ويتجمع وينطلق مرة أخرى. ويشير المصنف هنا إلى أن هذا الدين في حال النصرة والقوة والدعوة والانتشار لا شك أنها تزول الغربة، وإن كان قد تقع هناك غربة في موضع دون موضع أو نحو ذلك. ثم أشار إلى قوله الناصرين لئلا يلتبس على الإنسان الكثرة، لكي لا يلتبس عليه مفهوم الكثرة، فقد يكون المسلمون كثيرين، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم غثاء كغثاء السيل. لكن متى تزول الغربة؟ أن يكون هؤلاء الكثير متناصرين، متعاونين، قائمين على الحق، ينصرون دين الله عز وجل، فتزول الغربة حينئذ. فإذا كانوا كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في جماعته الأولى، جماعة الصحابة على الحق الذي أمر الله عز وجل به، وكانوا على ذلك مجتمعين متناصرين، فإنه حينئذ تزول الغربة. أما مجرد الكثرة فلا تكفي، ولذلك أحسن المصنف في قوله هنا لما قال بكثرة الأهل والأولياء الناصرين، فكأنه يشير إلى أن المقصود النصرة، أما الكثرة وحدها فلا تكفي. وفي الحديث توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، فتصور الأكلة لما يجتمعون على القصعة ماذا يصنعون فيها؟ أناس يأكلون من هنا وأناس يأكلون من هنا وأناس يأكلون من هنا وأناس يأكلون من هنا، فهو تشبيه بليغ يشير النبي صلى الله عليه وسلم به إلى معنى عظيم، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا هم غثاء كغثاء السيل؟ لأن الغثاء هو الذي يجرفه السيل على حافته الطريق فلا ينتفع أحد به، فإذا كانت لا تنتفع بهم الأمم الأخرى ولا ينفعون أنفسهم ولا يظهرون الحق فيهم ولا يجتمعون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتناصرون، فإنهم حينئذ لا نفع فيهم. فأشبه الغثاء الذي يضرب به السيل يمينا وشمالا ينظره الزراع لا يستفيدون منه، ماذا يريدون منه؟ وأي شيء يستفيد الناس من الغثاء؟ ولذلك أحسن المصنف في إشارته إلى هذا المعنى، اقرأ بارك الله. فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق، فالشاذ فصار على استقامة أي استقامة في أمر التوحيد، وجرى على اجتماع أي على اجتماع على التوحيد ومنابذة الشرك وإقامة الشريعة. أي نعم. فالشاذ مقهور مضطهد إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده، واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة، ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء. هذه أيضا سنة وجودية واقعة ملموسة، الغالب أغلب. ولذلك من الأسئلة التي كان يسأل بعض طلاب العلم عنها في الدرس الماضي أن أحدهم يقول إذا كان الغرباء كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام قال فطوبى للغرباء، وتبين في الدروس الماضية أن معنى طوبى أي قرة عين وفرح وخير وأجر عظيم، فقال ما دام الغربة تؤدي إلى ذلك فلماذا نرفع هذه الغربة؟ لاحظتم السؤال الآن؟ يقول ما دامت الغربة يترتب عليها هذا الأجر فلماذا نرفعها؟ والجواب أن الله جعل للغرباء هذه المنزلة من الفرح والغبطة والإيمان والأجر ليتقووا على العمل الذي أوجبه عليهم وهو إزالة تلك الغربة، فإذا عملوا بذلك وتناصروا كما أشار المؤلف وتمكن أولياء الدين وانتشروا في البلاد وقامت الحجة على الكافرين وتذكر الناس ما كان عليه سلفهم الأول، فإنه حينئذ يكون الغالب أغلب، لأنه حينئذ تكون الغلبة للمسلمين ويمكنهم الله عز وجل وينصر بهم الدين. نعم. واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة، ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثرهم شيعا. وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن السؤال هنا وكلام المصنف واضح لا يحتاج إلى شرح، يقول إن سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا صحيح، لكن هل منع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بالحق ويدعو إليه ويحرر البشرية يومئذ ويقيمها على كلمة سواء وتنتشر الفتوحات الإسلامية وينتشر الحق؟ هل منعه ذلك أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين؟ ما منعه ذلك، لكن هذه السنة المذكورة حتى يتبين الإنسان ويفرح بهذا الدين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأن كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والذين يقبلون على هذا الدين بفهم وتعلم وإقبال ورضا لا شك أنهم قليل، وأكثر البشرية قد كفرت بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكون الأكثر هم كذلك لا يعني ذلك أن لا يسعى المسلمون في إزالة الغربة وفي نشر الحق تأسيا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يرد هنا هو ما معنى قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن الآية الأولى قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ثم قال الله عز وجل عن هؤلاء الأكثر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فنفى عنهم الإيمان في الآية الأولى وأثبت لهم شيئا من الإيمان في الآية الثانية، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما المقصود بالإيمان في الآية الثانية؟ أي نعم يعني دخل مع إيمانهم الشرك. تفضل. أي نعم، لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم لا يؤمنون بتوحيد العباد، فهم مشركون وإن آمنوا ببعض شعب الإيمان، وهذا من أعظم ما يوضح التوحيد. والآية في نفس في معنى الآية التي قبلها: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني بمسلمين بموحدين. وأما قول الله تعالى في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، وفي قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن أكثر أهل الأرض وإن كان معهم إيمان لكنهم مشركون. فمثلا أهل الكتاب تجد معهم بعض شعب الإيمان لكنهم مع ذلك هم كفار. وهذه الشبهة التي أهلكت قوما كثيرين، فظنوا أن من معه شعبة من شعب الإيمان أن ذلك ينفعه، وليس الأمر كذلك. فأكثر أهل الأرض معهم شعب من شعب الإيمان، لكن المطلوب منهم هو توحيد الله، المطلوب أن يوحدوا الله عز وجل وأن يعبدوه وأن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقبلوا شريعته وأن يقيموا أركان الإسلام. هذا هو المقصود، وليس المقصود مثلا أن يؤمنوا بشيء في الآخرة أو حتى أن يؤمنوا بالآخرة، هذا لا يكفي. وليس المقصود أيضا أن يؤمنوا بأن الله أيضا واحد في بعض صفاته مثلا، أو يصدقوا بأنه هو خالق السماوات والأرض. فإن المشركين لما سألهم الله عز وجل عن قوله تعالى سبحانه وتعالى لما سألهم بقوله في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، بأي شيء أجابوا؟ سيقولون لله. أليس هذا إيمان؟ هذا إيمان بأن الله هو الذي خلق الأرض، وهذا من معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم. هذا إيمان لكنه لم يكفي. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، أي أفلا يحملكم هذا الإيمان على عبادة الله وتوحيده. قل لمن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. عندما قالوا وأجابوا أن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم هو الله، أليس هذا إيمان؟ لكنه لما لم يحملهم على توحيد العبادة وعلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إيمانا معتبرا. ثم سألهم الله عز وجل سؤالا أوسع من السؤالين السابقين، فقال عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون الله، قل فأنى تسحرون، أي كيف تسحرون عن إقامة التوحيد والبراءة من الشرك واتباع الشريعة والانقياد واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تسحرون عن ذلك؟ أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنى تسحرون. فهذا الإيمان المذكور معهم لا ينفعهم، وهو الذي قصده الله عز وجل في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك بعض الذين يجهلون حقيقة التوحيد كما ورد في بعض الموضوعات التي يسألوا عنها، أن هناك من يظن أن أهل الكتاب ينجون لأن معهم شيئا من الإيمان، وهذا وإن كان البحث فيه يحتاج إلى تفصيل حتى نتابع ما ذكر المصنف هنا، لكنه ستأتي له إن شاء الله زيادة مناقشة في هذا الكتاب. فإنما مع أهل الكتابين اليوم من الإيمان ببعض الأمور التي قد يشابهون فيها المسلمين، إنما هو مثل الإيمان الذي كان مع عباد الأصنام الذي كانوا يشابهون فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشابهة في بعض شعب الإيمان لا تقتضي إثبات الإيمان لصاحبها، كما لا تقتضي إثبات النجاة لصاحبها يوم القيامة. ومن هذا الباب أنكر كثير من الناس ما يصنعه عباد القبور من سؤال غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وصرف العبادة للأولياء وللصالحين ينكرون أن يكون ذلك من الشرك الأكبر. أتدرون ما الذي جعلهم ينكرون ذلك؟ أنهم رأوا مع هؤلاء الذين يمارسون الشرك أشياء كثيرة من الإيمان، ومنها النطق بالشهادتين، ومنها الصلاة أيضا. فلما رأوا معهم هذه الشعب من الإيمان كبر عليهم أن يقولوا أن ما يصنعونه هو الشرك، مع أن إجماع السلف وإجماع الأئمة الأربعة كما سيأتي أيضا الإشارة إلى ذلك عند المصنف أن ما يصنعه عباد القبور عند القبور من الذبح لغير الله والنذر لغير الله وسؤال غير الله أن ذلك من الشرك الأكبر، وذلك إجماع المسلمين قديما قبل أن تحدث فيهم الأهواء وقبل أن يحدث فيهم الشرك الذي اضطروا أن يدافعوا عنه. فلا يعني أن يكون معهم بعض شعب الإيمان أن ذلك يدل على أنهم لا يشركون، وكذلك وجود بعض شعب الإيمان عند بعض أهل الكتابين، أو وجود مثلا ظواهر من ظواهر الإيمان عند المنافقين النفاق الأكبر، هذا لا يجعلهم من أهل النجاة، بل النجاة مشروطة إجماعا بدلالة النصوص الكتاب والسنة، مشروطة بالإسلام وبتوحيد الله عز وجل وبالبراءة من الشرك. وهذا من المعاني الغريبة في هذه العصور، لأنه لا يفهمها ولا يعرفها إلا الذين تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة الاعتقاد الصحيح. وإلا فإن كثيرا من الخلق يعتذرون عن الشرك الأكبر بأن أصحابه ينطقون بالشهادتين أو يصلون أو يزكون أو يحجون. وجاء، وهذا من طوام البدع، جاء من يعتذر لأهل الكتابين أيضا بأن عندهم بعض مسائل الاعتقاد في الآخرة مثلا، أو النظر أو التصديق ببعض ما جاء في كتبهم. والحق الذي أجمعت عليه هذه الأمة من الصحابة من علماء الصحابة والتابعين ودلالة نصوص الكتاب والسنة أنهم كفار مشركون مخلدون في النار، وسبب ذلك أنهم لم يوحدوا الله عز وجل ولم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ودلالة الآيات الأخرى الكثيرة المنتشرة في كتاب الله عز وجل دالة على ذلك. أين؟ وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم. مما يناسب الموضع هنا في إيراد الآية عند المصنف في قول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والحديث رواه أحمد في مسنده وابن المبارك في الزهد عن ابن اللهيعة، وليس فيه ما ينكر، فهو حديث حسن، وروي أيضا من أكثر من وجه. والمعنى كما أشار ابن كثير في هذه الآية: وقليل من عبادي الشكور، قال: الواقع يدل على ذلك، قال: الواقع الوجودي يدل على ذلك. وفسرها أيضا كثير من السلف بمثل هذا المعنى. أي نعم. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله. هذا يشير إلى الأحاديث التي وردت في بقاء الطائفة القائمة بالحق والتي سلفت الإشارة إليها إلى يوم القيامة، وهذا من رحمة الله عز وجل أن أبقى الطائفة التي تتابع النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه هو وأصحابه إلى يوم القيامة، ليهتدي كل من أراد الهداية بإذن الله عز وجل، وكل من وفقه الله عز وجل لطلب الحق، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا عند المصنف في فصل مستقل، ويبين فيه رحمه الله وصف النجاة. ووصف النجاة أي سبب النجاة هو الاجتماع على وصف ذكرته النصوص، وهو السنة والاتباع، السنة والاتباع، والاجتماع على ذلك يسمى الجماعة، والاجتماع على ذلك يسمى الجماعة. ولذلك سمي السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان سموا أهل السنة والجماعة لما اجتمعوا على هذا الوصف المبارك، وهو وصف السنة ووصف الاتباع، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا عند موضعه إن شاء الله. أي نعم. فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله. لا تجتمع الفرق كلها، لا يجتمع الناس كلهم، يقصد هذا، يعني أدخل الآن الفرق الضالة وأدخل فيها أهل السنة، قال هؤلاء وهؤلاء لا يجتمعون كلهم على البعض. تجتمع الفرق على الضلالة، نعم، على اختلاف في أنواع بدعها، لكن يبقى أهل السنة والجماعة، أهل السنة والاتباع، متميزون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم. أين؟ بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. وهذا الذي غفل عنه كثير من أهل الإسلام اليوم، أنهم يظنون أنهم سيعيشون بمبادئهم وعقائدهم بدون هذه السنة الربانية، وهي أن يدافعوا عن أنفسهم ويدافعوا عن عقائدهم، وأن يثبتوا حتى ينشروا الحق والهدى للناس جميعا، فإنه كما قيل من لم يغزو يغزى. ولذلك كان أحوال المسلمين من قبل مدركين لهذه السنة الربانية، فكانوا هم الذين يذهبون للأمم الأخرى بالحق والهدى فنفع الله بهم. فلما جاء المسلمون في الأزمان المتأخرة وفي العصور المتأخرة، فصاروا هم الذين ينتظرون أن يغزوا ولم يقوموا بالحق كما أمر الله عز وجل، فإن الأمم أتتهم تغزوهم من كل مكان. ولذلك لا ترفع الغربة التي حدث النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما أشار إليه المصنف، وانظروا عبارته آناء الليل وآناء النهار، حتى لا يكل أهل الحق ولا يملوا ويتحملوا في ذلك كل ما يصيبهم، فهذه سنة ربانية. ولذلك قال ذكر المصنف هنا وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. أين؟ فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان، لا يختص بزمان دون زمان. وصل إلى هذه النتيجة متى؟ بعد أن تحدث عن الغربة بين أهل الإسلام، غربة أهل الإسلام في أهل الكفر، كما بدأها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، ثم تحدث حتى لا يظن ظان أن تلك الغربة خاصة بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبين من الواقع الوجودي العملي ما يبين لك ويوضح لك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فبين كيف كان البدء ثم بين كيف يكون العود، وكان أول ذلك حديثه عن الفرق لما تكاثرت الأهواء على أهل السنة فغالبوا أهل السنة وضيقوا عليهم، ثم بدأ يتحدث ليصل بك إلى قاعدة، وأن هذا الأمر ليس خاصا بزمان دون زمان، بل هو جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان، أن المخالف لأهل السنة يطلب منهم الموافقة، فإذا وافقوه تركوه، فإذا وافقوه تركوه، وإذا لم يوافقوه حملوه على ذلك. ولذلك احتاج أهل السنة لماذا؟ وأهل الحق احتاجوا إلى المدافعة وإلى المصابرة آناء الليل والنهار، لأنه كما أشار من قبل أن الغالب هو الأغلب. ولذلك احتاج المسلمون في هذا العصر ليرفعوا الغربة بنشر العلم وبيان الحق والهدى وبيان معاني التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من البدع والأهواء، وأن يكونوا هم أولياء الدين، على كثرتهم وقوتهم يكونون متناصرين على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يزول وصف الغربة. والمصنف هنا يشير إلى أن وصف الغربة أيضا كان في زمانه، فسيتحدث الآن عن نفسه كيف طلب العلم وكيف وقع في تلك الغربة. أي نعم. قد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان، فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان. يمدحه، لا قدر الله إذا جيت الإنسان مثلا من أصحاب الشهوات فطلبك أن توافقه على ما أنت عليه فوافقته، ماذا يقول لك؟ يمدحك ويقول أنت المصيب وقد أحسنت فيما صنعت، وإن خالفته ذمك. وكذلك عند أهل البدع والأهواء، إذا وافقتهم مدحوك، وإذا خالفتهم ذموك، وكذلك أيضا عند أهل الشرك والملل الأخرى. أي نعم. فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان، ومن خالف فهو المخطئ المصاب، ومن وافق فهو المحمود السعيد، ومن خالف فهو المذموم المطرود، ومن وافق فقد سلك سبيل الهداية، ومن خالف فقد تاه في طرق الضلالة والغواية. يعني يتهمونه بأنه ضال وغاو. أي نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره، وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي، شطر يعني نحو العلم. أي نعم. أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر، حسب ما اقتضاه الزمان والإمكان وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خط في لججه خوض المحسن للسباحة. لجة الماء بالضم معظمه، ومنه بحر اللجي. أين الكثير الماء؟ أين؟ وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء حتى كدت أتلف في بعض أعماقه أو أنقطع من رفقة التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي، غائبا عن مقال القائل وعدل العادل، ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم. يعني كأنه يشير هنا فيقول أنه لما طلب العلم لو أخذ بما هو عليه غالب الناس من التقليد هل كان سيتعلم؟ لأنكم كما عرف العلماء التقليد قال هو أخذ، هو اتباع الغير بدون دليل، اتباع الغير بدون دليل. ولو أنه تابع كثيرا من أهل عصره ولم يتكلف ويصبر على تعلم العلم الشرعي لكان أضيف مقلد إلى جملة المقلدين في ذلك العصر وانتهى الأمر، يتابعهم على أهوائهم وبدعهم وغير ذلك. فاحتاج هو أن يصبر على طلب العلم الشرعي، ولذلك أول ما يميز طالب العلم والمتابع لأهل السنة أول ما يميزه أن يصبر على طلب العلم بدليله. وأما إذا كان التقليد هو صفة ملازمة له لا يبحث عن الأدلة ولا يتعرف عليها، وإنما همه أن يسمع ما يقول فلان أو فلان بدون أن يعرف الدليل الشرعي على ذلك، فإنه لا يكون من طلاب العلم ولا يكون من أهل السنة، لأن مما يميز أهل السنة أنهم يطلبون أدلة الكتاب والسنة، لهذا وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف الحسن، أهل السنة يتبعون قول النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون قول الله عز وجل. ولذلك هنا لما بدأ في العلم يقول خط في لججه، وهذا أمر طبيعي، فإن طالب العلم إذا بدأ فإن العلم بحر، لكن لأن العلم بحر يرضى بالتقليد ويرضى بالنوم ويرضى بالراحة ويرضى بقال فلان وقال فلان، أو يصبر على التعلم؟ لا بد أن يصبر على التعلم كما صبر المصنف هنا. فلما مضى احتاج إلى الرفقة، وكذلك طالب العلم الذي يريد أن يتعلم السنة ويتعلم الحق والهدى ويفرق بين التوحيد والشرك والسنة والبدعة ويعرف الأحكام ويعرف الأدلة ويأخذ العلم عن أهله، لا بد له من رفقة أيضا. فيقول هنا أيضا مشيرا إلى معنى آخر، وهي أنك إذا لازمت السنة واتبعت أهلها وصبرت على معرفة الدليل وميزت بين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك ورجعت إلى نصوص الكتاب والسنة وأخذت العلم عن أهله وصبرت على ذلك تاركا للتقليد، فإنه سيأتيك قول القائل كما أشار المصنف هنا، يأتيك قول الناس ويأتيك الذم من كثير منهم. ولذلك قال المصنف هنا حتى كدت أتلف في بعض أعماقي أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها تجاسبت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل، أي حالة كوني غائبا عما يقوله القائلون. وإلا إذا نظرت لما يقوله الناس عنك أو كثير من الناس عنك فإنك لن تصبر على التزام السنة وتعلم العلم والقيام بالحق. فانظر إلى قول المصنف هنا، قال بعدت عن مقالة القائل وعذر العائل وأعرضت عن صد الصاد ولوم اللائم، إلى أن ثبته الله عز وجل ووفقه إلى طلب العلم. أي نعم. إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي، وألقى في نفسي القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه، وأن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وخسران، وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى، وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام. وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والحمد لله والشكر كثيرا كما هو أهله. هذا أدب من المصنف رحمه الله، ولا شك أنه شعر بفضل الله عليه أنه أخرجه من ربقة التقليد التي كانت تؤثر على كثير من أهل عصره فتجاروا في البدع والأهواء، فلما طلب العلم بدليله تتبع ما يخالف السنة من الأهواء والبدع التي كانت في عصره، ثم أخذ في كشفها وبيانها ووضح الحق فيها. فلما شعر بفضل الله عز وجل استشهد بهذه الآية، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فرد الأمر إلى الله وأنه هو صاحب الفضل والمنة، وذلك تشبها بيوسف عليه الصلاة والسلام والآية في سورة يوسف. الأمر الثاني أنه أسلوب دعوي أيضا، كما صنعه يوسف لما تكلم مع صاحبيه في السجن وبين لهم التوحيد، فإنه ذكر فضل الله عليه أنه لم يجعله من المشركين وإنما جعله من الموحدين، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي في تعليمنا التوحيد وثباتنا عليه وبعدنا عن الشرك وأهله. هذا من فضل الله على يوسف، فذكر ذلك لصاحبيه بعد أن بين لهم التوحيد، ذكر رد الفضل إلى أهله، ذلك من أسلوب الدعوة ومن الأدب مع الله عز وجل. أي نعم. فمن هنالك قوت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه، فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادا، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول، وفي خلال ذلك أتبين ما هو من السنن أو البدع، كما أتبين ما هو من الجائز وما هو من الممتنع، وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية، ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم. هنا سيأتي له بحث جليل المقدار في هذا الموقف، وكأنه هنا يشير في المقدمة إلى أنه لو اتبع الجماعة بمعنى الأكثر هل كان سيتعلم العلم الصحيح؟ وهل كان سيفرق بين السنة والبدعة؟ ولذلك من تعلمه العلم الصحيح أنه رجع إلى النصوص الشرعية وفهم معنى الجماعة التي دعي إليها، وهي الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذا من دلالة الخير عليه أنه عرف هذا المعنى، وإلا لكان ركن على أكثر ما يقوله أهل عصره حينئذ ولا يغادر شيئا مما كانوا عليه، لكنه علم أن الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوصف هو السنة والاتباع، فذهب يبحث عن السنة والاتباع، فكشف الله عز وجل له من الشريعة من العلم ما لم يكن يعرفه من قبل، وعلى هذا استطاع أن يميز البدع عن السنن وأن يكتب كتابه هذا. والأمر الثاني أيضا الذي أراد أن يعتمد عليه ويقوي نفسه به قال: وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلفة. وهذا ما يميز بين ما كان عليه السلف الصالح وما يقع في كثير من إسلام القرون المتأخرة، فإن كثيرا من أهل البدع يزعمون أنهم عندهم علم وأنهم يرجعون إلى أئمتهم، بل وقد يضيفون كثيرا من بدعهم إلى أئمة السنة، كما يصنع كثير من أتباع المذاهب الأربعة في كثير من الموافقة على شرك القبور أو كثير من العقائد المنحرفة، وكذلك في معنى الإيمان، وكذلك في كثير من البدع في تفسير معنى الإيمان بتفسير غير صحيح، فإنهم قد يضيفون ذلك إلى أئمة مشهورين. لكن الشاطبي تنبه إلى ذلك ورجع إلى ما كان يقول به مالك رحمه الله وما نص عليه أئمة السلف من المتقدمين على البدع والأعمال المختلفة، وبهذا استطاع أن يثبت، لأنه إذا جاء لأهل عصره وذكر لهم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأصحابه قد لا يصدقونه كثير منهم، فكان من حجته عليهم أن يعود إلى ما كان كتبه الإمام مالك وغيره من أئمة السلف. وسيأتي لذلك مزيد بيان في أن ما انتشر في كثير من إسلام القرون المتأخرة الذي يحال به أو ينسب إلى كثير من العلماء السابقين ليس بصحيح، والعمدة في معرفة الحق هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما أجمع عليه أئمة السلف رضوان الله عليهم. أين؟ ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلقة. وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها، فلما أردت الاستقامة على طريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد ودخلت على سننها الأصيلة شوائب من المحدثات الزوائد، ولم يكن ذلك بدعا في الأزمنة المتقدمة، فكيف في زماننا هذا؟ فقد روي عن السلف الصالح. هنا يشير إلى أنه لما تعلم العلم وتبين له الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بحسب اجتهاده، وإلا فإنه ليس بمعصوم، سترد بعض المسائل يعني تحتاج إلى نظر ومدارسة، لكن المقصود في الجملة أنه طلب العلم بعيدا عن التقليد وطلب العلم بدليله. الأمر الثاني أنه بدأ يتبع الوصف، والسواد الأعظم كما سيأتي في تفسير الأحاديث ليس هو الأكثر، وإنما هو الوصف أي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإلا لو كان الأكثر لبقي هو على ما كان عليه أكثر الناس في عصره فسلم من هذه. الأمر الثالث أنه تابع ما كان عليه إمامه مالك، ولم يرجع إلى ما كان يقوله بعض المالكية المتأخرين، وسيشير هو إلى هذا. ومعنى هذا أنه في منهج التعلم بدأ يقرب من الجيل القدوة ويأخذ من هناك، يرجع إلى كلام مالك وكتبه، ولا شك أن ذلك أفاده. ولو اتبع ما عليه الأكثر واتبع ما عليه المتأخرين لما توصل إلى ما توصل إليه. لكن قد يقول قائل: ما الذي أدخله بعد ذلك فيما كان يشتكي منه من معنى الغربة؟ لما لم يكن ما توصل إليه من العلم والهدى يبقيه في بيته أو يقصره على بعض إخوانه؟ فمن أين جاءته الغربة؟ يشرح لكم هذا المعنى فيقول: دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة، فبدأ يعيش مع الخلق ويبين لهم الهدى. والعالم والداعية وطالب العلم إذا بدأ يبين ما دله الله عليه من الصواب ويشرحه للناس ويبينه، فليستعد بعد ذلك ليسمع من المؤلف والموافق كلاما حسنا، وليستعد ليسمع من المخالف كلاما خشنا أو معارضة، أو يجد منه أشياء كثيرة مما لا تروق له، ويتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك من أنواع البلاء. فكأنه يشير إلى هذا، يعني لو أنه ترك الجمهور وترك الناس وبقي على ما هو عليه ما سأل أحد عن علمه، ولا سأل أحد عن ما هداه الله إليه من العلم والهدى، ولكنه لما أراد أن يدعو الناس إلى الحق الذي تبين له فإنه حينئذ بدأ يدخل في خطط الجمهور، فبدأ يصيبه البلاء، فقال: وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد. الذي غلب عليهم التقليد والعادة وما عليه أكثر أهل الزمان، أو ما عليه سائر الناس، أو ما عليه كثير من المتفقهة من المقلدين والمتعصبة والمتعصبين في آخر الزمان، وإن كانوا ممن يتابعون الأئمة الأربعة أو مما سوى ذلك. فلما وجد نفسه غريبا في جمهور أهل الوقت ماذا صنع؟ هل انسحب من الساحة مرة أخرى، أو بدأ يواصل طريقه ويصبر على ذلك؟ ولذلك سيشير كما سيكون في الدرس القادم إن شاء الله إلى أن ما وقع له ليس بغريب، فقد وقع لقوم من قبله، وسيذكر ما يدل على ذلك، ثم يتحدث عما فتح الله عليه في كتابه وطريقة تأليف الكتاب. كم بقي من الوقت؟ كم؟ أين؟ طيب ممكن تكمل؟ أين؟ روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير. هذا يعزي نفسه، يعني لما اشتد عليه الحال وكأن الناس يقولون له: هل أنت الذي ستأتي بالعلم؟ وهل أنت الذي ستبين السنة؟ وهل أنت الذي ستقوم بالحق؟ وهل أنت الذي ستصلح من شأننا؟ فلما قالوا له ما قالوا وأخذوه بالسراء والضراء، فإنه أراد أن يعزي نفسه فيقول: إن تلك الغربة أو هذه الغربة التي وقعت فيها ليس بأمر عجيب، فإنه قد وقع ذلك لقوم من قبلي، وأراد أن يذكر لكم ما يدل على ذلك. أي نعم. كما روي عن أبي الدرداء أنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ وعن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وعن أنس بن مالك قال: ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم: لا إله لا إله إلا الله. قلنا: بلى يا أبا حمزة. قال: يعني كأنهم يقولون له: كيف أنت تقول عنا لا تعرف من قولنا ومن فعلنا إلا لا إله إلا الله؟ ألم ترنا نصلي مثلا؟ فماذا أجاب؟ اقرأ. قد صليتم حتى تغرب الشمس، يعني أخرتم الصلاة عن وقتها. فهل كان هذا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟

التحضير أن تقرأ الكتاب قبل، وتستطيع أن تراجع في بعض الكتب أيضا المصنفة في الباب. يقول: أقترح أن تكون هناك بحوث ومسائل تطرق من قبلكم تعطى للطلاب، ليكون هناك ثراء أكثر في المعلومات. إذا تيسر هذا يكون ذلك إن شاء الله. يقول: في الطبعة المحققة خطأ مطبعي في حركة من حركات الآية. في الطبعة المحققة للأستاذ سليم الهلالي يقول: خطأ مطبعي في حركة من حركات الآية المذكورة صاد 30 وما أكثر الناس بالفتح في الطبعة، والصحيح أنها بالضم. هذا تنبيه طيب، الأخوة الطلاب يصححون هذا في نسخهم. وأيضا عزاها المحقق إلى سورة يوسف 130 والصحيح يوسف 103، هذا خطأ مطبعي فليصحح. يقول هنا أن نلاحظ في هذا الزمان أن من الناس من عندهم خلل في توحيد الربوبية في الرزق مثلا والحياة والموت وغير ذلك، مع قيامهم ببعض مستلزمات توحيد الألوهية. هنا يحسن الإشارة إلى أمر مهم، وهي أن المنهج القرآني في تعليم التوحيد يهتم بالثلاثة الأنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن الله هو الخالق والرازق، والحديث عن البراهين الدالة على التوحيد، والحديث المفصل عن خلقة السماوات والأرض وما بينهما، وهذا كثير في القرآن. الأمر الثاني توحيد العبادة، وهو بيان معنى التوحيد، معنى توحيد الله عز وجل، وبيان الفارق بين التوحيد والشرك، وهذا أيضا اهتم القرآن به بيانا اهتماما عظيما. النوع الثالث الحديث عن صفات الله عز وجل، وبيان ما يجب على الإنسان من الاعتقاد الصحيح فيها، وهذا أيضا واضح في الكتاب والسنة. فما أشار إليه السائل هنا أن هناك من يحتاج إلى تصحيح في توحيد الربوبية، فما أشار إليه له أهميته. ويرجع سبب ذلك إلى أن توحيد العبادة هو المقصود وهو الغاية، لكنه لا يقوم إلا على الإيمان الصحيح في توحيد الربوبية. ولما كثر الغلط عند المتأخرين في توحيد العبادة في معنى التوحيد وهو من الغربة، لما كثر الغلط في توحيد العبادة ظن كثير من الناس أن أكثر الكلام لابد أن ينصب على بيان هذا المعنى. إضافة إلى سبب آخر، وهو أن المشركين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية كما أسلفت في ذكر الآيات من سورة المؤمنون، لكن كون الغلط يكثر بتوحيد العبادة وكون الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية أكثرهم، أو يؤمن الكفار بكثير من المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية، لا يعني أنه لا يحتاج إلى بيان، بل ما أشار إليه السائل يستحق الانتباه، بل هو من المسائل التي تستحق بعض المحاضرات أو الدروس. لأن القرآن لما تتأمله وتتصفحه تجد أن هناك حديثا مفصلا عن توحيد الربوبية، وكون أن المشركين يؤمنون به لكن على تقصير وغلط، أي لا يحملهم على توحيد العبادة، لا يعني أنه لا يحتاج إلى بيان مفصل، بل في القرآن بيان مفصل لتوحيد الربوبية. فهناك عرض للبراهين والأدلة التي تدل على وجوب توحيد الله عز وجل. فتأمل القرآن فيما ورد من الآيات في خلق السماوات والأرض والتفكر فيها وما بينهما، وتأمل صور المفصل التي تسمعها في الصلاة أو ارجع إليها في التفسير تجدها مفصلة في هذا الباب، الحديث فيها حديث موسع عن توحيد الربوبية، ولذلك ينبغي العناية بمثل هذا، لأن من ضعف توحيده في هذا الأمر لا يقوى على حمل التكاليف، وقد يكون السبب في الغلط في توحيد العبادة ليس سببه عدم العلم، بل سببه أنه ليس معه من الإيمان ما يقوى على تحمل تكاليف توحيد العبادة. يقول: ما رأيكم أن تخرجوا لنا شرح كتاب الاعتصام في كتاب ينفع الله به؟ هذا الجواب عليه أنني أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى مدارسة الكتاب وتعلم ما فيه وما يتحقق بعد ذلك في علم الله. هذا كلام سبق الجواب عنه، سؤال سبق الجواب عنه، وهو فيما يتعلق بما يزعمه بعض الذين يتكلمون في الشريعة بغير علم، ويزعمون أن من أهل الكتاب من معه إيمان، أو أن أهل الكتاب يدخلون في أهل النجاة، وسيأتي لذلك رد مفصل إن شاء الله، ونحيل هذا الأمر إلى دراسة مفصلة له إن شاء الله. يقول هنا: ما معنى قوله واقتفى سر التأسي المطالبة بالموافقة؟ يقصد إلى أن العادة والجبلة في الخلق أنهم لا يدعون بعضهم بعضا، فإما أهل الباطل يحملون أهل الحق على موافقتهم، وإما أهل الحق يحملون أهل الباطل على موافقتهم. يقول: اقترح لو أنك تذكر التاريخ عند كل درس حتى يكون مرجعا لنا عند مراجعة الأشرطة. أرجو هذا وأكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين في عبادته المستغفرين التائبين، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.